الحمد لله الذي هدانا إلى أكمل الآداب وفتح من أبواب الخير والفلاح كل باب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الوهاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أحسن الخلق خلقًا بلا ارتياب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن الصدق من علامات المؤمنين، وإن الكذب من علامات المنافقين. الصدق عنوان الإسلام وميزان الإيمان وعلامة الكمال، ولصاحبه المقام الأعلى عند الملك المتعال. بالصدق يصل العبد إلى منازل الأبرار، وبه تحصل النجاة من الآفات ومن عذاب النار. لا تجد صادقا إلا مرموقا بين الناس بالمحبة والثناء والتعظيم، ولا كذابا إلا ممقوتا بهذا الخلق الأثيم. أيها المسلمون، إن الصدق يكون في الاعتقادات والأقوال والأفعال. فأما الصدق في الاعتقاد، فأن يكون العبد في عبادته مخلصا لله تعالى، لا يريد بعمله رياء ولا سمعة، وأن يمتثل أمر الله تعالى طلبا للقرب منه والحصول على ثوابه، وأن يجتنب نهيه خوفا من البعد عنه والوقوع في عقابه، فيكون فاعلا للمأمور، تاركا للمحظور، صابرا على المقدور. وأما الصدق في الأقوال، فأن يكون الإنسان فيما أخبر به صادقا، وكلامه مطابقا للواقع وموافقا، لا يخبر بخلاف الواقع والحقيقة، لا جادا ولا مازحا، ولا مخاصما ولا مدافعا، يخبر بالصدق في حال الضيق والرخاء، وفي حال الغضب والرضا، وفي معاملاته كلها من إجارة وبيع وشراء. وأما الصدق في الأفعال، فأن يكون في عبادته أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في عبادته للنبي صلى الله عليه وسلم متبعا، وفي معاملاته ناصحا مجتهدا، إن عمل لغيره صنعة أجادها وأتقنها، وإن توكل لغيره حفظ الوكالة واجتهد لها. هذا هو الصدق، هذا هو الصدق الذي أمركم الله تعالى به في كتابه، ورغبكم به رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. احذروا أيها المؤمنون، احذروا من الكذب في عبادة الله، ولا تعبدوه رياء وسمعة وخداعا ونفاقا، واحذروا من الكذب في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تبتدعوا في شريعته ولا تخالفوه في هديه، واحذروا من الكذب مع الناس فلا تخبروهم بخلاف الواقع ولا تعاملوهم بخلاف الحقيقة. إن المؤمن لا يكذب، إن المؤمن لا يكذب، لأن الكذب من خصال المنافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إن المؤمن لا يكذب لأنه يؤمن بآيات الله ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها المسلمون، إن من الناس من يظن ظنونا كاذبة فيشيعها بين الناس من غير مبالاة بها، وربما كانت تسيء إلى أحد من المسلمين وتشوه سمعته وليس لها حقيقة، فيبوء بإثم الكذب وإثم العدوان على أخيه المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم. وإن من الناس، إن من الناس من ينقلون الكلام عن غيرهم بمجرد الإشاعات، ولو بحثت عن هذا الكلام والنقل لوجدته كذبا لا أصل له، إما محرفا أو مزيدا أو منقوصا. والمؤمن العاقل هو الذي يتثبت في الأخبار ويتحرى في نقلها حتى لا ينقل إثما ولا كذبا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، أي ما يتثبت فيها، هل هي صدق أو كذب، هل هي خير أو شر، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، وفي رواية: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومن الناس، من الناس من يكذب ليضحك به القوم فيألف ذلك لما يرى من ضحك الناس، ويستمر على عمله وكذبه فيهون عليه الكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، والزموا الصدق واحذروا من الكذب، فما كان الصدق في شيء إلا زانه، وما كان الكذب في شيء إلا شانه. فالصدق طريق الإيمان، والكذب بريد النفاق وطاعة الشيطان. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.